اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الكرام الأحباب، أهلا ومرحبا بكم، طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ومستقر رحمته إخوانا على سرر المتقابلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نواصل أيها الكرام الأحباب رحلتنا مع حضراتكم حول شرح رسالة العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله وطيب الله عز وجل ثراه. وصلنا إلى كلامه عن بعض صفات الأفعال التي تتعلق بأفعال الرب تبارك وتعالى. قال: وقوله وهو شديد المحال، وقوله ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. يقول الشارح الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله تبارك وتعالى: وقوله وهو شديد المحال، تضمنت هذه الآيات إثبات صفتي المكر والكيد، وهما من صفات الفعل الاختيارية. طبعا مر معنا مرارا وتكرارا حينما تكلمنا عن صفات الله تبارك وتعالى، ذكرنا بأن العلماء قسموا صفات الله عز وجل إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. طيب يعني بعض الناس قد يقول يعني أين الدليل على هذا التقسيم، وأين الدليل على أن التوحيد ينقسم إلى توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات ونحو ذلك؟ نقول يعني الدليل على ذلك التتبع والاستقراء لنصوص القرآن والسنة، كما هو الحال في أي علم من العلوم. يعني العلماء المختصين بأي علم من العلوم من شأنهم ومن دورهم أن يذللوا ويسهلوا وييسروا العلم للناس حتى يسهل عليهم تحصيله. يعني هات لي كده في كلام العرب إن الجملة بتنقسم إلى فعل وفاعل ومفعول، هل في كلام العرب ما يدل على ذلك؟ ما فيش. وإن الجملة في جملة اسمية وفي جملة فعلية، كلام ده برضو لا وجود له على ألسنة العرب ولا في كلام العرب. ولكن العلماء الذين عنوا بهذا العلم، علم العربية ولسان العرب، تتبعوا واستقرأوا كلام العرب فوجدوه لا يخرج عن كونه في إطار هذا الذي ذكروه من قواعد. تمام، ان الجمله اما ان هي تكون جمله اسميه او جمله فعليه، الجمله الاسميه مبتدا وخبر، الجمله الفعليه فعل وفاعل ومفعول. تمام، ده من خلال التتبع والاستقراء لكلام العرب، قالوا ان كلام العرب لا يخرج عن ذلك. كذلك هو الحال بالنسبه لتقسيم التوحيد. الغرض من هذا التقسيم هو تفهيم الناس أو توصيل المعلومة للمتلقي بصورة يسهل استيعابها. كذلك الحال حينما نقول أن صفات الله تبارك وتعالى تنقسم إلى صفات ذاتية وصفات فعلية، ما فيش آية في القرآن تنص نصا صريحا على ذلك، لكن حينما نتتبع آيات القرآن التي تتكلم عن صفات الله عز وجل، وكذلك حينما نتتبع ونستقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تكلمت عن صفات الله عز وجل، هنجد أن الصفات المذكورة في القرآن والسنة إما أن تكون صفات ذاتية وإما أن تكون يعني صفات فعلية. طيب إيه اللي بيميز الصفات الذاتية عن الصفات الفعلية؟ طبعا أخوانا احنا بنتكلم عن الله سبحانه وتعالى، وهذا الكلام والله ينبغي علينا أن نتعلمه، هذا من العلم الواجب. تمام، بعض الناس قد يستصعب الأمر في بداياته، ما هو شيء طبيعي. هو أنت لما رحت درست الفيزياء في أول مرة هضمتها؟ لما درست الرياضة أو الأحياء أو الكيمياء في أول مرة كده بقيت يعني راجل فيثاغورس؟ ولا الموضوع بعد إيه فترة وبعد يعني جهد وبعد عناء معنى وصلت لمستوى محترم في هذه العلوم؟ كذلك الحال بالنسبة للعلوم الشرعية، يعني ما يكونش ده سبب صدودك إن أنا بسمع مصطلحات وما نش عارف عنها حاجة. ما هو شيء طبيعي، هو حضرتك مثلا عالم، ما لو عالم مش هتقعد القعدة دي، صح ولا لا؟ خلينا نتكلم بكل صراحة يعني، والأصل في الإنسان الجهل ولا العلم؟ الجهل. هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وإنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. يعني الإنسان يتعلم العلم، العلم ده شيء مكتسب، سواء علوم الشريعة أو علوم الدنيا، حتى الحرف والصناعات. يعني انت بتلاقي الراجل السواق اللي معاه رخصة درجة أولى، هو جابها كده مرة واحدة اتولد يعني من بطن أمه ومعاه الرخصة، ولا الكلام ده جه بعد سنوات وسنوات من الخبرة والبذل والعطاء في المجال بتاعه؟ الراجل الصنايعي اللي هو الطب في النقاشة أو في السيراميك أو في المحارة أو في غيره من الصناعات والحرف، كذلك الطبيب، كذلك المهندس، الصيدلي. تمام، أي إنسان عنده قدر من العلم، هذا العلم أمر مكتسب بالنسبة له، ليس شيئا ذاتيا ولد به. واضح؟ حتى يعني العلوم أو حتى الوحي الذي ينزل على الأنبياء، هو مش مولود بالوحي، وإنما جاءه الوحي من قبل الله تبارك وتعالى فصار نبيا يوحى إليه من قبل الله عز وجل. فالشاهد أيها الكرام، أنا لما بنتكلم في العقيدة أو لما بنتكلم في أي علم من العلوم، المصطلحات دي ما تكونش سبب إن هي تصدك، بل المفترض الشارح لما بيتكلم عن أي حاجة بيحاول هو إيه يبسط الموضوع، يسهله، يخليه مفهوم، علشان يعني يصل إلى الأفهام سريعا إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن طبعا هتيجي تحضر مرة، لا أصل المصطلحات مكلكعة شوية، تمام، الموضوع صعب شوية، والله أنت لو بصيت لنفسك في دراستك الدنيوية اللي في كلية علوم ولا في هندسة ولا في طب، والله بيدرس حاجات صعبة جدا، صعبة صعبة يعني معنى كلمة صعبة، ومع ذلك بيبقى نمبر ون فيها يعني، ماشي. فاحنا بنقول علوم الشريعة علوم ميسرة، الله عز وجل يسرها، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، بس الموضوع محتاج ايه شوية صبر. انما هتيجي وهتسمع كلمتين ما انتش فاهمهم وتاخد الباب وما تجيش تاني، يبقى انت كده ضيعت على نفسك فرصة. تمام، والموضوع محتاج ان انت تستعين بالله سبحانه وتعالى. يعني شوف شيخ الاسلام رحمه الله تبارك وتعالى، وشيخ الاسلام بيقول الكلام دوت بعدما نضج ووصل في العلم الى مراحل يعلمها القاصي والداني، يعني بعد ما كان بيتقال عليه شيخ الاسلام، كان يطالع في تفسير الآية الواحدة اكثر من 100 تفسير، ولا يجد بغيته في الآية، هو برضو في معنى جواه بس مش لقيه في الكتب التي قرأها، فيذهب إلى خاربة مكان ما فيش في حد، لا حد شايفه ولا حد مطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فيمرغ وجهه في الأرض ويقول: اللهم يا معلم آدم علمني، اللهم يا مفهم سليمان فهمني، فلا يرفع رأسه من هذه السجدة إلا وقد فتح الله عز وجل عليه، بمعنى لم يقرأه في هذه الكتب أو في هذه في المئة التفسير التي طالعها وقرأها. فالموضوع قلنا مش يعني محتاج ان انت بالفعل تظهر فقرك لله، تظهر ذلك لله حتى يلين لك العلم. ولذلك المعنى برضو ده بنستفيده من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. يعني أنت لو مش هتستعين بربنا سبحانه وتعالى وتطرح نفسك على باب العبودية بذل وانكسار بين يدي الله عز وجل وتقول له يا رب أنا جاهل أريد أن أتعلم، يا رب أنا أريد أن أتعرف عليك، يا رب ذلل لي العلم، سهل لي العلوم حتى أستطيع أن أتعبد لك بالطريقة التي ترضيك، والله يا أخوانا هتلاقي الوضع بيختلف معاك تماما. أنت لما بتعبد ربنا على علم مش زي لما بتعبد ربنا بجهل، الوضع بيختلف، مذاق العبادة، طعم العبادة، استشعارك بجلال الله واستشعارك بعظمة الله سبحانه وتعالى، هذا أمر يفرق كثيرا معك. ولذلك بتجد كتير من الناس اللي هو كان بيصلي شوية يسيب الصلاة، تمام، اللي كان مداوم على ورد من القرآن شوية ويسيب الورد. طيب ليه؟ علشان خاطر هو ما دقش لذة الطاعة، هو بيعمل حركات وخلاص، واقف بيصلي كده بيقف وبيقعد وبيركع وبيسجد، هو مش مستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى. يعني كان زين العابدين ابن علي إذا توضأ اصفر وجهه واحمر، فأنت شفت عفريت وهو بيتوضأ، فكان يقول لهم أتدرون بين يدي من سأقف؟ يا جماعة هو انتوا احنا هنقف دلوقتي بين ايدين مين؟ بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى. ده انت لو داخل على محافظ ولا على وزير، تمام، بتبقى ركبك ايه؟ بتخبط في بعضها. فبالك بقى انت يعني استشعارك لجلال الله وعظمة الله سبحانه وتعالى. والله انت لو داخل الصلاة اصلا بالنفسية ديت هتجد ان الصلاة بقى لها طعم تاني ومعنى تاني، غير الصلاة التقليدية اللي احنا ايه بنصليها بقالنا سنين ومش حاسين بطعمها. الدين ده اخواننا دين بيعاش وله ايمانيات وله روحانيات. من الظلم للنفس ان انت تعيش 50 سنة و60 سنة وما تستشعرش لذة هذا الدين الذي تنتسب وتنتمي اليه، والله انت كده ظلمت نفسك. ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم. ليه؟ عشان حضرتك بعيد، عشان حضرتك ايه ليك اولويات تانية، ليك اهتمامات تانية، والدين والشرع ده مخليك اخر حاجة. في حين ان لما حد فينا بيقع في مأزق او بيحصل له مطب او بتجيله ازمة، اول حد بيدور عليه مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. اول حد بيلجأ له هو ربنا سبحانه وتعالى. طيب ما تعرف على الله في الرخاء حتى يعرفك في الشدة، تعرف على الله في السراء حتى يعرفك في الضراء. ما تبقاش عامل كده زي الايه يعني ما بيجيش بمزاجه، لازم يجي على وشه. ليه؟ ما خليها كده ايه بجميلة ويبدا صفحه جديده مع ربنا. واحنا داخلين على رمضان، تمام، ومحتاجين ان احنا بالفعل نتاهل ايمانيا ونفسيا وعلميا علشان نستشعر بلذه القرب من الله سبحانه وتعالى. فالشاهد من الكلام يا اخوانا، احنا يعني بنقول الكلام ده ليه؟ علشان بس الشباب المحترم، انتم عندكم امكانيات وعندكم قدرات تقدروا تفهموا الكلام بسهوله، تمام، وبس انتم اللي حاطين حواجز. الموضوع مش صعب، والله اذا قلت لك انت بتدرس في علومك الدنيويه اصعب، كلام ربنا سهل وكلام ربنا صعب، بالله عليك كلام ربنا صعب، اسهل ما يكون، تمام. كلام النبي صلى الله عليه وسلم سهل جدا، بس محتاجين ان احنا نعرف لغه اهل العلم. كل فن له لغته وكل علم له مصطلحاته. طب انا لما اسمع المصطلحات دي مره واثنين وثلاثه هتبقى بالنسبه لي كده ايه سهله جدا، زي المصطلحات بتاعه الاطباء او بتاعه الصيادله او بتاعه حتى الناس اصحاب الحرف، تمام. ما هو بيقول كده مصطلح، هم ايه شفت كده الجماعه، يعني معلش احنا بنسترسل شويه، الجماعه بتوع المطابخ خاصه، يعني لو انت مثلا في عزومه كده عند حد في رمضان وجايب شيف، فتلاقيهم لهم شفرات كده، صح الله محمد، قول له مش عارف ايه، بص لاقي الحاجه جايه لك كده ايه يا عم، انت هو ما قالش الكلمه دي، انت فاهم ازاي؟ فهم دي المصطلحات بقى، انت مش هتعرف الكلام ده كده، لا لما تخالطهم وتعاشرهم. هو نفس الحكايه، العلم كده لما تقعد قدام الشيخ او تقعد قدام اللي انت تتعلم منه ويقول الكلام مره واثنين وثلاثه، ممكن ما تفهموش في اول مره، ممكن ما تفهموش في ثاني مره، بس طول ما انت عندك حرص وعندك صدق وعندك اخلاص، والله هتجد قلبك ينفتح في مره من المرات وتفهم وتعي عن الله وتعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس ادم لنفسكم فرصه، ادي لنفسك فرصه كده ان انت ايه اسلم زمام امرك لله وقول له يا رب انا عايز اتعلم، أنا عايز أتعرف عليك، أريد أن أتعبد لك على الوجه الذي يرضيك. والله هتجد أن ربنا بيفتح عليك المغاليق، الأبواب المقصدة هتجد أن ربنا سعت عليه بيفتحها. الأمر سهل، الدعاء سلاح المؤمن. أنت لو الدنيا مقفولة معك خالص، يعني ده ربنا أزاح الصخرة من على فوهة الغار وطلع الناس تمشي ونجاهم الله عز وجل. فكذلك الحال لو انت في غشاوة على عينيك، الموضوع صعب، ربنا عز وجل قادر ان يزيل كل هذه الغشاوات ويزيل كل هذه العقبات ويزلل لك العلم حتى يسهل عليك ان تتعلمه. فبنقول ان صفات الله عز وجل بتنقسم لكم قسم، صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية العلماء قالوا هي الصفات التي لم يزل ولا يزال الله تبارك وتعالى متصفا بها، فلا تنفك عن الله بحال. الله عز وجل يتصف بها على وجه الدوام لأنها تتعلق بذاته ولا علاقة لها بمشيئته. يعني من المحال ان ربنا سبحانه وتعالى ما يكونش ليه سمع، ما يكونش ليه بصر. من المحال ان ربنا عز وجل لا يتصف بالعلم. من المحال ان ربنا سبحانه وتعالى لا يتصف بالقدرة، او لا يتصف باليد، او لا يتصف بالوجه. لان دي كلها اسمها صفات ايه؟ صفات ذاتية. يعني ايه صفات ذاتية؟ يعني لم يزل ولا يزال الله تبارك وتعالى متصفا بها دوما، لا تنفك عنه بحال من الاحوال. لملهاش دعوة بالمشيئة، لا تتعلق بمشيئة الله عز وجل، بخلاف الصفات الفعلية اللي هي متعلقة بفعل الله ومشيئة الله، ولا يتصف الله عز وجل بها دوما، بل هي متعلقة بالمشيئة، إذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعلها. زي ما قلنا كده، مثال الصفات الذاتية العلم، القدرة، تمام. زي صفة العلو، الله عز وجل من صفات الذاتية صفة الايه؟ العلو. من صفات الذاتية الوجه، اليد، السمع، البصر. كل هذه صفات ذات لا تنفك عن الله بحال من الأحوال. شوف كده، ولله المثل الأعلى. ينفع تشوف واحد ماشي من غير دماغ؟ ينفع؟ يبقى أصلا ده واحد ده ولا جذع شجرة ولا إيه؟ مش واحد خالص. ما ينفعش يبقى بني آدم غير لما يكون إيه؟ ليه رأس، تمام. لأن من غير الرأس ديت مش هيكون للإنسان حياة. طب ينفع إن في جسد يبقى في حياة من غير قلب؟ القلب تم انتزاعه من هذا الجسد، ما ينفعش. يبقى دي صفة يعني أساسية في الإنسان علشان تستمر له الحياة. طبعا ده تشبيه بعيد خالص، بس أنا يعني بحاول أوصل لك الموضوع بسهولة. ولله المثل الأعلى، الله عز وجل لا يتصور في حقه أن يعني لا تكون في هذه الصفات الذاتية، بل هو متصف بها دوما لا تنفك عنه بحال ولا تعلق لها بمشيئته، بخلاف الصفات الفعلية التي تتعلق بفعل الله وتتعلق بمشيئة الله، إذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعلها. زي إيه؟ زي صفة الضحك، زي صفة السخط، زي صفة الغضب، زي صفة الرضا، المكر، الكيد، صفة النزول، صفة الاستواء. وفرق ما بين صفة العلو اللي هي من صفات الذات التي يتصف الله عز وجل بها دوما، تمام، وبين صفة الاستواء التي هي من قبيل صفات الايه؟ الافعال. لان الرحمن على العرش ايه؟ طب قبل يعني خلق العرش، تمام. يبقى هذه الصفة يعني هي متعلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى. لما خلق العرش استوى الرحمن على العرش سبحانه وتعالى، يبقى هي متعلقة بالأفعال. طيب ليه بنقول ان صفات الأفعال لا يتصف الله عز وجل بها على وجه الدوام؟ لأن اتصاف الله عز وجل بها دوما يوهم نقصا، يوهم ايه؟ يوهم نقصا. ولذلك كمالها في تعلقها بمشيئته، وكمالها في كونها من الصفات الفعلية. فتخيل كده، أصلا برضو ولله المثل الأعلى، واحد عمال بيضحك عمال على بطال، ده إنسان أنت هتظن فيه ده في تقول لعقله في حاجه. تمام، واحد ما بيبطلش كلام، كلام على طول، كلام على طول، كلام، انت الراجل ده هتزهق منه. تمام، فتخيل بقى ان لو ربنا بيتصف بالصفه دي على وجه الدوام، يضحك ربنا لرجلين يقتل احدهما الاخر كلاهما يدخل الجنه. تمام، ان الله لا يرضى عن العبد ياكل الاكله فيحمده عليها ويشرب الشربه فيحمده عليها. ينزل ربنا في كل ليله اذا كان ثلث الى السماء الدنيا، اذا كان ثلث الليل الاخر. تمام، يبقى هذه الافعال او هذه الصفات من الله تبارك وتعالى هي متعلقه بمشيئته، اذا شاء فعلها واذا شاء لم يفعلها، وهذا هو حد الكمال فيها، لان اتصاف الله عز وجل بها دوما يوهم نقصا، والله عز وجل منزه عن النقائص وعن المعايب سبحانه وبحمده. هل تعلم له سميا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. طيب، هنا الشيخ بيقول ان الايات اللي ربنا عز وجل يعني ذكرها هنا تتكلم او فيها اثبات صفتي المكر والكيد، وهما من صفات الفعل الاختيارية، ولكن لا ينبغي، خلي بالك بقى من الكلام المهم، لا ينبغي أن يشتق له من هاتين الصفتين اسم. مش معنى أن ربنا اتصف بأن هو يمكر أو أن هو يكيد أو أن هو يسخط، تمام، ان احنا كده ايه نشتق لله تبارك وتعالى من هذه الصفات اسماء. لا، هذا يعني خطأ، هذا خطأ. ليه؟ لان باب الصفات عندنا اوسع من باب الاسماء. باب الصفات عند اهل السنة والجماعة اوسع من باب الاسماء. يبقى دي يعني مسألة مهمة جدا، ودي قاعدة من قواعد الاعتقاد الهامة، ان باب الصفات اوسع من باب الاسماء. باب الصفات اوسع من باب الاسماء، بنشتق اسم او نشتق صفة العفو من اسمه العفو، واسمه وصفة المغفرة من اسمه الغفور. تمام، وصفة القدرة من اسمه القدير. فنشتق لله عز وجل من كل صفة الاسم الذي دلت عليه هذه الصفة، ولا عكس، لا نشتق من أسماء الله أو معذرة، لا نشتق من صفات الله تبارك وتعالى الأسماء. ليه؟ لأن هذا يوهم نقصا. يعني ما اقولش مثلا يمكرون هنا اثبات صفه المكر يبقى نسمي ربنا ايه ماكر، حاشا لله، او كائد او ساخط، لان هذا يوهم نقص في ذات الله عز وجل، والله تبارك وتعالى منزه عن النقائص، فضلا عن ان اسماء الله تبارك وتعالى يشترط فيها ان تكون حسنى، ولله الاسماء الحسنى، وهذه الاسماء يعني هي ليست حسنه من كل وجه، واضح. ولذلك حتى هذه الصفات اللي هي الصفات الفعلية هذه لا يعني تضاف إلى الله تبارك وتعالى على سبيل، بل في سياقها، ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يخادعون الله وهو خادعهم. لو نظرت وتأملت في هذه الصفات ستجد أن هذه الصفات جاءت على سبيل المقابلة والجزاء، ولم تأتي منه على سبيل الابتداء سبحانه وتعالى. وهذا أيضا من كمالها، لما كادوا كاد الله عز وجل بهم، لما مكروا مكر الله عز وجل بهم، لما خادعوا خادعهم الله سبحانه وتعالى. شوف، ويمكرون فهم اللي بدأوا، يبقى خلاص في البدء أصلا، ويمكرون ويمكر الله، فهنا أصلا ده قمة العدل الإله. فتخيل كده لو المكر ده حصل من الله عز وجل وحاشاه ابتداء من غير أن يكون له مقتضي، إن الناس من غير ما تعمل أي حاجة كده ربنا عز وجل يعني بدأهم بالمكر، لا، هنقول ده ظلم، والله عز وجل منزه عن الظلم، إن الله لا يظلم الناس شيئا وما ربك بظلام للعبيد. لكن حينما يمكرون فيمكر الله عز وجل بهم، تقول والله هم ايه يستاهلوا اللي حصل لهم، هم من بدأوا والبادي أظلم. يكيدون كيدا وأكيد كيدا يخادعون الله وهو خادعهم. تمام؟ فيعني لما تأتي هذه الصفات على سبيل المقابلة والجزاء هذا هو الكمال فيها وهذا من كمالها. تمام؟ فيعني نقول يعني نعيد ونقول لا ينبغي أن يشتق له من هاتين الصفتين أو من غيرهما من الصفات لصفات الأفعال تحديدا كمان اسم فيقال ماكر أو كائد، بل يوقف عندما ورد به النص من أنه خير الماكرين. تمام؟ ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. لأن أنت لما شوف لما تأتي هذه الآيات أو تأتي هذه الصفة في هذا السياق بالفعل والله خير الماكرين إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إن ربنا سبحانه وتعالى لما يمكر بالكفار ويمكر لعباده المؤمنين هذا هو قمة الكمال في هذه الصفات، إن يجبرهم جبرا على يعني زي ما كنا بنتكلم كده في درس السيرة وقلنا إن ربنا سبحانه وتعالى يعني كاد بالكفار أو مكر بالكفار لأجل من؟ لأجل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يعني نزل المطر في العدوة الدنيا فثبت الأقدام من تحتهم أو ثبت الأرض من تحت أقدامهم، ونزل على الكفار فكان يعني كالطين من تحتهم. النبي صلى الله عليه وسلم هو كان يعني يريد أن تدور المعركة في هذا المكان. طب هذا كيف يكون؟ أنا خلاص أنا استوطنت في هذه البقعة وأريد من الكفار الآن يأتون إلى هذا المكان الذي اخترته حتى تدار في ساحة المعركة. طب ده خارج قدرات الإيه؟ البشر، إلا إذا كانت هناك خطة من خلالها يدفع هؤلاء دفعا إلى المكان الذي تم اختياره لتدار في المعركة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو اختار المكان بس مش عارف يجيبهم إزاي، فهنا مكر الله بهم ومكر له لنبيه صلى الله عليه وسلم ولعباده المؤمنين. فنزل المطر يعني فصار خبالا من تحتهم فأجبرهم ذلك جبرا على أن يتحركوا إلى المكان الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هيناموا ازاي؟ هيعودوا ازاي؟ هيتزحلقوا وهم اصلا نجمين الايه الدواب بتاعتهم. فاجبرهم الله تبارك وتعالى على ان يتحركوا الى المكان الذي اراده النبي صلى الله عليه وسلم، كما مكر الله عز وجل لنبيه موسى لما جاء بفرعون بخيله وحده وحديده يعادي الله ويحاد رسول الله موسى عليه السلام، فمكر الله به وكانت عاقبته التي ذكرها الله تبارك وتعالى ويعرفها القاصي والدالي. فالشاهد بنقول ان باب الصفات اوسع من باب الاسماء. نقول ايضا القاعده تقول ان الصفه اذا كانت كمالا في حال ونقصا في حال لم تكن جائزة في حق الله تعالى ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق. في بعض الصفات قد تكون كمال في حال ونقص في حال، فهذه الصفة لا ننفيها عن الله مطلقا ولا نثبتها لله تبارك وتعالى مطلقا. طيب نعمل إيه؟ قال أهل العلم فلا تثبت له إثباتا مطلقا ولا تنفى عنه نفيا مطلقا. تمام؟ بل لا بد من التفصيل، فنقول تكون كمالا إذا جاءت في سياقها، إذا جاءت في سياقها، وتكون نقصا إذا نزعت من سياقها. يعني تقول ربنا بيمكر بإطلاق كده وخلاص ولا يمكر بالكفار؟ يبقى هنا يعني خلاص جاءت في السياق الذي صارت فيه صفة مدح. لكن لما تقول كده الله عز وجل يمكر لأن المنقدح في أذهان الناس أن المكر صفة ذنب ولا صفة مدح؟ صفة ذنب. فهو المستصحب في أذهان الناس أن لا دي صفة ذنب. طيب الظلم عاقبته وخيمة. طيب لما واحد مثلا نراه يقتل الآن هيبقى صعبان عليك، ليه بحد ليه لماذا يقتل؟ طب لما تعرف ان هو كان قاتلا او كان زانيا محصنا يبقى هنا كده ايه هتقول لا والله يبقى يستحق ايه الذي جرى له. يبقى ما ينفعش ان انت تنتزع الصفه من سياقها، لأن كده يعني هتوهم نقص في ذات الله تبارك وتعالى. قال أما قوله سبحانه وتعالى وهو شديد المحال فمعناه شديد الأخذ بالعقوبة، وهو شديد المحال أي شديد الأخذ بالعقوبة. قال الشيخ السعدي رحمه الله أي شديد الحول والقوة، فلا يريد شيئا إلا فعله ولا يتعاصى عليه شيء ولا يفوته هارب سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى إن بطش ربك لشديد، وكما في قوله إن أخذه أليم شديد، يعني شديد الأخذ بالعقوبة. قال ابن عباس معناه أي شديد الحول، وقال مجاهد شديد القوة والأقوال متقاربة. وأما قوله تبارك وتعالى والله خير الماكرين فمعناه أنفذهم وأسرعهم مكرا سبحانه وتعالى، يعني مكر الله أسبق من مكر أعداء الله تبارك وتعالى، كيد الله أسرع وأنفذ من كيد الكفار والمشركين. قال القاسمي رحمه الله تعالى أي أقواهم مكرا، والله خير الماكرين أي أقواهم مكرا وأنفذهم كيدا وأقدرهم على إيصال الضرر من حيث لا يحتسب، يعني من غير ما يكون في سبب كده تلاقي في لحظة كده الرياح قامت والدنيا إيه يعني اتعطلت، صارت جندا من جنود الله سلطه الله عز وجل على من يشاء من عباده، أعاصير فيضانات تمام، كل هذا جند من جنود الله عز وجل، بل الشقاق والنزاع والخلاف الذي يكون بين أعداء الله عند قتالهم للمسلمين ده جند من جند الله. برضه ما كنا بنتكلم في الغزوة ان الشقاق اللي حصل ما بين عتبة بن ربيعة وبين أبو جهل تمام، لا شك ان ده فتى في عضد أهل الشرك. تخيل كده الجنود لما هم واقفين كده مصطفين والقادة في قلب المعركة وقد تراءى الجمعان والتقى الصفان وحصل نزاع وخلاف ما بين القادة من أبناء الجيش الواحد، طب الجنود بقى هيبقى وضعهم المعنوي عامل ايه؟ الوضع النفسي اللي عندهم هيكون في يعني تحت الصفر، ولا شك ان في المقابل ده هيرفع من معنويات يعني اعدائهم من معنويات اعدائهم، وده اللي حصل بالفعل. برضو شوف الشقاق والنزاع جند من جنود الله تبارك وتعالى وما يعلم جنود ربك الا هو. وقد فسر بعض السلف مكر الله عز وجل بعباده بأنه استدراجهم بالنعم من حيث لا يشعرون أو من حيث لا يعلمون، فكلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة، وده يعني سبحان الله من الاستدراج، فيظن إن كده إيه إن ربنا بيحبه وإن ربنا راضي عنه وإن كده هو نال المراتب العالية عند الله تبارك وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى يوضح لنا الصورة ويزيل هذه الغشاوة التي قد تنطلي على البعض قال إن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الآخرة إلا لمن يحب، ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. والذي ينظر إلى حال الأنبياء والأولياء والصالحين يجد أنهم كانوا يعانون طيلة بقائهم على ظهر هذه الدنيا، وإن حصل نوع من أنواع التمكين ده بيبقى فين؟ في أخريات العمر. يعني ننظر كده إلى سيدنا يوسف عليه السلام سنوات طويلة وفي بلاء وفي عناء، العلماء يقولون بين يعني هذا الموقف الذي التقى فيه يوسف وبين لقياه بأبيه الفترة الزمنية يعني جاوزت 40 سنة، تخيل 40 سنة بلاء وعناء ومر بمحن. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم فترة 53 سنة أو 13 سنة في حياته بيعاني من أهل مكة وإلى آخره، وبرضه كذلك لما راح المدينة الأمر لم يسلم له بين عشية وضحاها، ولكن في أخريات عمره صلى الله عليه وسلم بقى التمكين وبقى الدولة والكلام دوت. فده شيء طبيعي إن ربنا سبحانه وتعالى دايما، عشان برضه أنت لما تشوف الوضع العالمي الآن وإن إزاي هيمنت الدول الكافرة وسيطرة هذه الدول التي تحارب الله عز وجل وتحارب أولياء الله تبارك وتعالى. أولا ده بسبب تخاذل المسلمين عن المشهد، إن من الذي جعل هؤلاء يطفون فوق السطح؟ إن خلاص إحنا ما عادش لنا وجود. لما كنا قاطرة يعني تقود الأمم إلى مراد الله عز وجل ما كان تقدم أحد على أمة الإسلام، لما كنا متمسكين بالمنهج الذي فيه عزنا وفيه شرفنا وفيه قوتنا. طب لما ألقينا ذلك وراء ظهورنا واستبدلنا هذا المنهج بالقوانين الوضعية والدساتير الكفرية والقوانين الغربية، صرنا إلى هذه الذلة والمهانة التي نعيشها ونتجرعها ليل نهار. طب عايزين نرجع لما كنا عليه، نرجع للمنهج اللي احنا كنا ماشيين عليه لما كنا أعزاء. تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به. احنا بنصدق النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ايه هو اللي انت تركتين عليه؟ كتاب الله. تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به، كتاب الله تبارك وتعالى. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. تخيل احنا اكتر من 1200 سنة بنحكم بشريعة الإسلام، وكنا أمة لها قوة ولها شوكة ولها منعة ولها مكانة يهابها أهل الأرض. طيب لما ابتعدنا عن المنهج خلاص انت شايف الوضع تمام. وطبعا يعني إذا عصي الله عز وجل ممن يعرفونه سلط الله عز وجل عليهم من لا يعرفونه. لما المعصية تقع من أولياء الله وممن هم منوط بهم أن يحملوا راية الحق ويرفعوا راية هذا الدين، الله عز وجل يسلط عليهم من لا يعرفونه. تلاقي كلاب تعود تطلع وتتكلم كأنهم يتكلمون في يعني مستحقاتهم وفي أراضيهم، إن فلان لازم يتهجر ويطلع من المكان بتاعه ويروح يقعد في المكان اللي أنا أخطره له. يعني شوف أي ذلة تعيشها أمة الإسلام الآن بسبب الضعف الذي يعني تعاني منه هذه الأمة ويعاني منه المسلمون حكاما ومحكومين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالشاهد من الكلام إن ربنا سبحانه وتعالى قد يستدرج بعض عباده بأن يعطيه النعم، يفتح عليه الدنيا على مصراعيه. ولذلك الله عز وجل يقول أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. بس في حقيقة الأمر إيه؟ استدراج من الله تبارك وتعالى وليس علامة محبة أو علامة رضا. أنت لما تشوف النهاردة المتحكم في اقتصاد العالم اليهود. طب اليهود دول وضعهم عند ربنا إيه في الوقت الحالي؟ تمام، يعني شعب لعنه الله سخط الله عليه مسخاهم قردة وخنازير، ومع ذلك هم اللي متحكمين في ايه؟ في اقتصاد العالم. بل ما فيش قائد بيجلس على كرسي اليوم الا بعد رضا اليهود عنه. هتقول احمد الشرع مش احمد الشرع، بص يروح يلعب في ايه؟ في الجرد. كلهم ما فيش حد فيهم بيقعد على كرسي النهاردة خاصة من حكام العرب والمسلمين إلا ولازم اليهود يبقى هم إيه في تأشيرة مرور. تمام، واللي مش واخد باله من الكلام ده يبقى مغفل. طب ومع ذلك هم قوم غضب الله عليهم ولعنهم ومسخهم قردة وقنازير، فده مش علامة محبة ولا دليل قرب من الله تبارك وتعالى كما يزعمون أنهم شعب الله المختار. يعني اليهود دول عندهم انفصام في الشخصية، يفعلون هذه الأفعال التي لا ترضي ربا ولا ترضي رسولا ولا ترضي كافرا. احنا شايفين اصلا الاعتصامات والمظاهرات اللي في الغرب بتندد بأفعال اليهود بإخواننا في غزة. يعني حتى الكفار من اليهود برضه، مش هنقول مثلا من غيرهم، لا يرضون عن أفعالهم، ومع ذلك هم بيسوغوا لنفسهم ان هم شعب الله ليه؟ المختار، والجنة حكر عليهم. ولذلك لا تجد مبشرين في اليهود، ليقول لك اصل لو دخل الجنه هياخد من نصيبي. صدقا والله يعني هم تجد التبشير عند النصارى، الدعوه عند المسلمين، لكن اليهود عمرك ما شفت واحد يهودي بيدعو الى اليهودي. ليه يا عم اليهودي؟ يقول لك اصل انت لو دخلت الجنه، الجنه دي حكر على يهود الاصليين، انت لو بقيت يهودي انت كده هتخش ايه يعني. شوف حتى هم ظنهم في الله سبحانه وتعالى. فده حال اليهود، ده وضع اليهود. وبعد كده يقول لك احنا شعب الله المختار. فبيقول بقى يعني قد فسر بعض السلف مكر الله بعباده بأنه استدراجهم بالنعم من حيث لا يعلمون، فكلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة. وفي الحديث إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيته فاعلم إنما ذلك منه استدراج. تمام، يعني يخاف لما يلاقي نفسه مقصر ويلاقي نفسه مذنب وبيعمل المعاصي وبيعمل الذنوب، ومع ذلك ربنا بيفتح له الدنيا على مصراعيه. هذه علامة استدراج وليست علامة رضا، ليست علامة رضا، نسأل الله العفو والعافية. يقول وهذه الآية اللي هي ومكروا ومكر ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، أو ومكر ومكر الله والله خير الماكرين. هذه الآية نزلت في شأن عيسى عليه السلام، نزلت هذه الآية في شأن عيسى عليه السلام حين أراد اليهود قتله. اليهود لما جاءهم عيسى عليه السلام بهذه الشريعة المكملة لشريعة موسى عليه السلام كفروا به واتهموا أمه بالزنا والعياذ بالله. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. يعني أهلك ناس كويسين، أنت طالعة كده لمين؟ ده معنى الكلام يعني، يعني يقذفونها تعريضا، واضح. وقولهم على مريم بهتانا عظيما، فربنا عز وجل يعني فضحهم وبين أنهم افتروا الكذب، الكذب على مريم وعلى ابنها عيسى صلوات ربي وسلامه عليه. طيب لما كبر عيسى عليه السلام وصار يعني يتكلم مع القاص والداني في هذه الدعوة أو في هذه الشريعة الجديدة، عاداه اليهود وحاولوا مرارا وتكرارا قتله، فتمالؤوا مع الرومان الذين كانوا يتحكمون في بيت المقدس ساعتها، وتضامن معهم أحد اليهود يسمى يهوذا الإسخريوطي، ودلهم على المكان الذي فيه عيسى عليه السلام والذي كان يجتمع فيه بالحواريين. شوف بقى المكر، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. طبعا ده كله ايه؟ بتعاون من جميع اليهود في هذا المكان، من آمن آمن ومن ظل على كفره، يعني أعلن العداء بينه وبين نبي الله عيسى عليه السلام. فيعني تبرع أحدهم إن هو يوشي بالمكان أو يدل على المكان الذي فيه عيسى عليه السلام. سبحان الله، دخل إلى هذا المكان الذي كان يجلس فيه عيسى مع الحواريين، وكان الله عز وجل قد أنزل الملائكة ورفعت عيسى إلى السماء، وما قتلوه يقينا، ده اليقين اللي انت لازم تبقى ايه متأكد منه، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. شوف بقى المكر، هو أراد أن يمكر بعيسى عليه السلام فمكر الله عز وجل به لأجل عيسى عليه السلام. لما دخل ووجد أن عيسى عليه السلام قد رفعته الملائكة، أو هو يعني وجد عيسى عليه السلام جالس بين الحواريين لم يكن رفع بعد، فخرج مسرعا إلى اليهود. لما خرج مسرعا إلى اليهود أنزل الله عز وجل، معذرة إلى الرومان، أنزل الله عز وجل الملائكة التي أخذت عيسى ورفعته إلى السماء، فألقى الله عز وجل عليه شبه عيسى. شوف بقى قمة المكر الإلهي بهذا العبد الآبق، ألقى الله عز وجل عليه شبه عيسى، فجعل يقول لهم هو بالداخل، فأمسكوه وصلبوه وقتلوه. فأراد أن يمكر بنبي الله عيسى فمكر الله لعيسى وكان المكر قد أحاط به من كل جانب. هذه رواية. في رواية تانية برضو بيذكرها ابن كثير وبيذكرها غيره من يعني المفسرين، وطبعا كل هذه الروايات هي من قبيل أخبار بني إسرائيل التي لا تصدق ولا تكذب، ولكن من باب حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فالرواية الأولى بتقول إن الذي ألقى الله عز وجل عليه شبه عيسى عليه السلام هو يهوذا الإسخريوطي الذي يعني أراد الوشاية بعيسى، فكانت العاقبة هذه التي ذكرناها. الرواية الثانية بتقول إن عيسى عليه السلام لاحقه الرومان بصحبة اليهود، فيعني فزع إلى الحواريين إلى طلبته وقال لهم من يلقي الله عز وجل عليه شبه منكم فيكون معي في الجنة، فقام أحدهم وكان أصغرهم وقال أنا، فألقى الله عز وجل عليه شبه عيسى عليه السلام، ثم جاءت الملائكة ورفعت عيسى عليه السلام وجاء الرومان ومعهم اليهود ودخلوا وأخذوا هذا التلميذ الذي كان من تلامذة عيسى واحد من الحواريين وهو الذي كان عليه الصلاة. طب ليه القصة دي؟ اختبار وابتلاء من الله سبحانه وتعالى علشان يحصل هذا الانقسام في النصرانية وهذا الإلحاد وهذا الكفر الذي وصلوا إليه. واضح؟ فهو اختبار من قبل الله تبارك وتعالى. وعلى كل كما قلنا ان الثابت عندنا ان عيسى يعني بغض النظر بقى عن الحكايات دي صحت او لم تصح، الثابت عندنا وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. اما قوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، قال فهي في شأن الرهط التسعة من قوم صالح عليه السلام حين تقاسموا بالله، يعني أقسموا بالله لنبيتنه وأهله، أي ليقتلنه بياتا هو وأهله. فقال تعالى ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله، يعني هيقتلوا الأتين ويمشوا فيه بريء به، والله ما عملت حاجة. تمام؟ فكانت العاقبة أن مكر الله عز وجل بهم هذا المكر فدمرهم وقومهم أجمعين. فالشاهد أخواننا من يعني خلاصة الكلام أن هذه الصفات هي صفات ثابتة لله تبارك وتعالى، ولكن كمالها في سياقها، كمالها في سياقها، وكمالها كذلك أنها جاءت وحصلت منه سبحانه وتعالى على سبيل المقابلة والجزاء ولم تكن منه على سبيل الابتداء. وكذلك الكمال فيها أنها متعلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى ولا يتصف الله تبارك وتعالى بها دوما. كذلك الكمال فيها أن هذه الصفات يعني لا يشتق منها أسماء لله تبارك وتعالى، لأن القاعدة كما قلنا أن صفات الله عز وجل أو باب الصفات أوسع من باب الأسماء، فيشتق لله تبارك وتعالى من كل اسم الصفة التي دل عليها هذا الاسم ولا يعني. لكن زي ما قلنا لما تأتي في سياقها وتأتي على سبيل المقابلة والجزاء يعني حينها ينجلي الأمر ويتضح أن هذا هو الكمال فيها وهذا وقمة العدل الإلهي من الله تبارك وتعالى. نقتصر على هذا القدر على أن نكمل الاثنين القادم إن شاء الله عز وجل، والمفترض هيبقى ده يعني الاثنين القادم ده آخر لقاء قبيل رمضان إن شاء الله عز وجل. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.